الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الحيض، وهو الكتاب السادس. أولا، الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: حيض ونفاس واستحاضة. يحرم للحيض سبعة أشياء: الجماع ولا تقربهن حتى يطهرن، الطلاق، الصلاة، يحرم على الحائض الصلاة، الصيام، تحرم على الحائض الصيام، الطواف بالبيت، المكث في المسجد أي البقاء في المسجد، مس المصحف لا يمسه إلا المطهرون. فهذه سبعة أشياء تحرم على الحائض، الحائض والنفساء. بعد انقطاع الحيض أي بعد انقضاء الدم وارتفاع الدم وقبل الاغتسال، يحل للحائض والنفساء ثلاثة أشياء: الصيام، الطلاق، المكث في المسجد. هذه هي الأمور التي يجب أن نعرفها أولا فقهيا من ناحية الحيض. باب: كيف كان بدء الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنت بسرف أي مكان حط، فدخل علي النبي وأنا أبكي، فقلت: ما لك؟ أنا فستي. قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه من بكر. أولا، لما سيدنا رسول الله، وهذه أخلاق نبي الله حتى يتعلم الأزواج كيف يعاملن أزواجهن من التلطف وحسن المعاشرة، رآها تبكي فأراد أن يخفف عنها، فقال: إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج. وهذا يدل على صحة أعمال الحج من الحائض إلا الطواف لأنه صلاة. الأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث: جواز أن يضحي الرجل عن زوجاته. باب: غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. الترجيل أي تمشيطه. أنا يعني عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض. وهذا يدل على إيه؟ على أن طهارة بدن الحائض. وفي رواية: وهو في المسجد يدني لها رأسه، يعني يقرب لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. لا دليل على إيه أمر آخر أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد. هو يقرب رأسه إليها وهي في حجرتها وليست في المسجد. باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قالت عائشة أيضا: كان النبي يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. هذا يدل على حسن عشرته لنسائه. جواز ملامسة ومخالطة الحائض، لأن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يساكنوها ولم يواكلوها ولم يشاربوها. فنزل قول الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. باب: من سمى النفاس حيضا. عن أم سلمة قالت: بين أنا مع النبي، وأم سلمة إحدى زوجات النبي، بينما أنا مع النبي مضطجعة في خميصة، إذ حضت يعني جاء دم الحيض فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنا فستي يعني حضت يعني. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. هذا يدل على جواز النوم مع الحائض في لحاف واحد، استحباب المرأة ثيابا للحائض غير ثيابها المعتادة، أن تخصص المرأة ثياب للإيه؟ للحيض غير الثياب المعتادة. باب مباشرة الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض. المباشرة غير الجماع، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. فالمباشرة هنا أن يفعل كل شيء إلا النكاح. نعم. وفي رواية عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي أن يبشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يبشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. يبقى هنا في الحديث ده أيضا جواز مباشرة الحائض دون الفرج. نعم. باب ترك الحائض الصوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعب وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. في هذا الحديث الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار. الحسنات يذهبن السيئات، كفران العشير من الكبائر، الإكثار من اللعن حرام، وعظ الإمام الرعية وتحذيرهم من المخالفات الشرعية، مراجعة المعلم فيما لا يظهر معناه. الطاعات تسمى دينا. باب الاعتكاف للمستحاضة. عن عائشة أن النبي اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. طبعا اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، المستحاضة واخدة حكم الطاهرات، يعني تقرأ القرآن وتصلي وتعتكف وهكذا. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى عن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الظهر إذا اغتسلت إحداهن من محيضها في نبذة من كست أصفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. هذا الحديث الذي نحن بصدده يدل على الآداب التي يجب على المرأة ومدة الحداد لا تزيد عن 3 أيام، إلا للزوج فإن مدة الحداد 4 أشهر و10، وعدم الاتحال والمس المطيب ولا تلبس ثوب إلى آخر هذا الحديث. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. عن عائشة أن امرأة سألت النبي عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري فاكتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. فرصة من مسك يعني قطع من صوف أو قطن. هذا الحديث أولا فيه عظيم أدبه وكمال حيائه. الأمور المتعلقة بالنساء، وامرأة لم تفهم مراد النبي من قوله خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات والمستحيا منه. طبعا حتى القرآن نفسه عندما تكلم عن الجماع سماه إفضاء، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وسماه لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وسماه ملامسة أو لامستم النساء فإن الله حليم يكني، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. جواز تفسير كلام العالم بحضرته لمن لم يفهم إذا علم المفسر أن ذلك يعجبه. طبعا ذكاء عائشة واضح في أنها أخذت المرأة عشان تبين لها بعد خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فهمتها أنها تتتبع بهذه القطعة من الصوف أو الكتب آثر الدم. جواز الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، مشروعية التسبيح عند التعجب، عندما قال رسول الله سبحان الله، سؤال المرأة العالم بأدب عن أحوالها التي قد يحتشم منها، استحباب تكرير الجواب لإفهام السائل، الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم يفهم. انتشرت المرأة عند غسلها من المحيض. عن عائشة قالت أهللت مع رسول الله في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، يعني لم يأتي بالهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. باب نبض المرأة شعرها عند غسل المحيض. عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها قالت وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. عن عائشة أن امرأة قالت لها أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت، فقالت أحرورية أنت، أي من حروراء، كنا نحيض مع النبي فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، أي لا تقضي الحائض الصلاة ولكنها تقضي الصوم. وحروراء نسبة إلى الخوارج يعني. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. يعني عن أم سلمة حديث حيضها وهي مع النبي في الخميلة، ثم قالت في هذه الرواية إن النبي كان يقبلها وهو صائم. قلت لأن النبي عندما يقبل إحدى زوجاته فهو أملك لإربه أو لشهوته. باب شهود الحائض العيدين. عن أم عطية قالت سمعت رسول الله يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين واعتزلوا الحيض المصلى. قيل لها الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. خروج النساء عشان يشهدوا الخير وزوات الخدور والحيض جمع حائض ليشهدوا الخير ودعوة المؤمنين، لكن الحيض اعتزلن المصلى فلا يصلين فلا يصلين. باب السفرة والقدرة في غير أيام الحيض. عن أم عطية قال كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا، أي ليست من الحيض. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. عن عائشة زوج النبي أنها قالت لرسول الله إن صفية قد حاضت، قال رسول الله لعلها تحمسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى، قال فاخرجي. هذا يدل على سقوط طواف الوداع إذا أفاضت، أن الحيض يمنع الطواف. باب الصلاة على النفساء وسنته. عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن أي في حمل فصلى عليها النبي فقام وسطها. عن ميمونة زوج النبي ورضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابها بعض ثوبه. هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.